شجن في قلوب الفرق الضالة وسد الطريق عليه، وسمي العام الذي تنازل فيه الحسن لمعاوية رضي الله تعالى عن الجميع سماه المسلمون عام الجماعة، عام الجماعة يعني انعقدت فيه الجماعة، توحدت فيه الكلمة، وذلك لفضل الحسن رضي الله تعالى عنه آثر مصلحة المسلمين وجمع كلمة المسلمين على مصلحته، تحقق فيه قول الرسول وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. نعم. يعني له فضائل، أولا أنه من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم فله فضل الصحبة، وثانيا أنه أخو زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فهو خال المؤمنين، وثالثا أنه جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورابعا أنه أمره عمر بن الخطاب الخليفة الثاني على إقليم عظيم من أقاليم المسلمين وهو الشام، وساسه خير سياسة، ساسه خير سياسة وأحبه الناس حبا عظيما بحسن سياسته رضي الله تعالى عنه، وخامسا أنه جمع الله به بين المسلمين وبرأ به الفتنة التي كانت مشتعلة من مقتل عثمان رضي الله عنه إلى تنازل الحسن، كانت الفتن مشتعلة بين المسلمين. نعم. قال المؤمنين وكاتب الوحي لله أحد خلفائه. نعم، ومن فضائلها أنه من كتاب الوحي، ولم يكن الله ليختار لكتابة الوحي ورسوله إلا الأمين. نعم. أحد خلفائه المسلمين رضي الله عنهم. نعم. ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وهو مع المؤمنين بركهم وفاكرهم ما لم يأمروا بمعصية الله. هذا مكمل لما سبق مع الولاة، الجهاد الحج ماضيان مع كل إمام برا كان أو فاجرا، وكذلك السمع والطاعة، السمع والطاعة، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، السمع والطاعة لولاة الأمة، وهذا في القرآن: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وعدم السمع والطاعة هذا مذهب المبتدعة. نعم. ما لم يأمر بمعصية الله، ما لم يأمر بمعصية الله من فعل محرم أو ترك واجب، فإذا أمروا بمعصية لا يطاعون في تلك المعصية وتبقى طاعتهم فيما عداها، وهم معناه أنه إذا أمروا بمعصية تنحل ولايتهم لا أو يجوز الخروج عليه، لكن نتجنب المعصية التي أمرنا بها ونلزم الطاعة فيما عداها من الأمور التي ليس فيها معصية. نعم. فإنه ما طاعة لأحد في معصية الله كائنا من كان، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى، لكن ليس معنى ذلك أنهم إذا أمروا بمعصية دون الشرك أننا نخلع أيدينا من طاعته، بل نتجنب المعصية ونلزم الطاعة. نعم. ومن ولي الولاية واجتمع عليه الناس ورأوا به أن ابن سيد حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين وجد طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين. نعم، هذا سبق أيضا أن الخلافة أو الولاية أو الإمامة في الإسلام تنعقد بأحد ثلاثة أمور، سبق الكلام عنه: الأول اختيار أهل الحل والعقد لهم كما حصل في أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فإن بيعته تمت بالإجماع، بإجماع أهل الحل والعقد. ثانيا العهد، إذا عهد ولي الأمر إلى أحد من بعده فإنه يلزم طاعته في ذلك، كما عهد أبو بكر إلى عمر. الثالث إذا تغلب على المسلمين بسيفه وأخضعهم لطاعته كما حصل من معاوية رضي الله، كما حصل لعبد الملك، عبد الملك بن مروان، لعبد الملك بن مروان وغيره من ملوك المسلمين الذين يطيعون الناس بالسيف حتى ينقادوا لهم، فيلزم طاعتهم في ذلك لأجل جمع الكلمة وتجنيد المسلمين لسفك الدماء واختلاف الكلمة، وهذه الأمور الثلاثة تنعقد الولاية لولي الأمر. نعم، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. أما ولي الأمر هذا بالإجماع كما سمع هو مذهب أهل السنة والجماعة، وأما غير ولي الأمر فهذا موضع خلاف، قيل لا تصح الصلاة خلف الفاسق، هذا المذهب مذهب الحنابلة على هذا كما في مثل الزاد. القول الثاني أنها تصح خلف كل مسلم، كل من صحت صلاته صحت إمامته، ولعل هذا هو الراجح إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ حفظك الله، نحن نعيش في دولة خارج هذه البلاد ليس فيها صوفية، وتجد مسألة من الحاكم ومسألة للإعلام وأئمة المساجد، ولذلك نترفق في الناس من الدروب في الأوليات والطوائف القبور، وأعلم الناس من قدرون بهذا ما يفعلونه هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك عدد قليل من رعاة الحق لكن إمكاناتهم محدودة وهم محاربون. فضيلة الشيخ والحال كذلك طلاب العلم هناك مختلفون، هل مثل هؤلاء الجهلة يعتبرون من جهل أم لا؟ وما هو الذي يترتب على تفكيرهم؟ أرجو بيان قضيتهم. أما الجهل فلا يعذرون لأنهم ليسوا جهلا، سمعوا يسمعون القرآن والسنة ويسمعون التحذير، فهم ليسوا جهلا، بلغتهم الحجة، ومن بلغته الحجة فلا عذر. ربما أنه واحد منهم يحفظ القرآن عن ظهر قلب ويتلوه بالتجويد والترتيب، هل بعد هذا بلوغ حجة؟ بلغ القرآن وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فهؤلاء ليس لا يعذرون بالجهل لأنهم معاندون وباقون على ما هم عليه من باب العناد مع وضوح الحجة عليهم. وأما دوركم أنتم فتقومون بما تستطيعون من الدعوة إلى الله والتحذير من الشرك بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وهذا للسلطان، فمن لم يستطع فبلسانه، هذا لكل من ليس له سلطة، يبين للناس بالكتابة بالخطابة بالمحاضرات بالدروس بإهداء الكتب بمجادلة من عنده شبهات ومناظرة من عنده شبهات حتى يتبين الحق، هذا يواجب عليكم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فالقلوب لا يملك هدايته إلا الله، أما أنتم عليكم هداية البيان والإرشاد. نعم. قضية الشيخ حفظكم الله، من ارتكب محرما مستحيلا له نكفره بذنبه من الصغيره والكبيره ام لا؟ فهل توضع هناك فرق بين المتعود وبين من يعلم الامر؟ هذا مقيد بالمجمع على تحريمه، المجمع على تحريمه بين المسلمين كالخمر والسرقه والزنا واكل الربا، من استحل شيئا مما اجمع عليه بين المسلمين انه يكون كافرا. اما المسائل الخلافيه التي فيها اختلاف، بعض العلماء يقول حرام، بعضهم يقول ليس حراما نظرا لتجاوز الادله، هذا لا يكفر من خالف فيها، لكن إن ترجح الدليل على خلاف ما هو عليه فإنه يخطأ أو يضلل، لكن لا يحكم بكفره نظرا لوجود الخلاف في المسألة. نعم. فلعله أخذ بالقول الثاني ظانا الذي هو الصحيح. نعم. ولا عمل دون الشرك، لازم يتقيد العمل بأنه دون الشرك. أما العمل الذي فيه شرك السجود للصنم والذبح لغير الله فهذا يحكم بكفر، يحكم بكفر لأن هذا عمل كفر. وكذلك ترك الصلاة، صحة الأحاديث والأدلة بكفر تاركها ولو لم يكن جاحدا لوجوده، وهو على إطلاقه، والمؤاخذة على هذه العبارة على الإطلاق. وكان ينبغي أن تقيد أن يقال العمل دون الشرك، وأيضا العمل الذي لم يرد الدليل على كفر تاركه كتارك الصلاة، لا بد من هذين القيدين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف الجمع بين الحديث الذي ذكره في قول الصحابة والحديث الذي تمنى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قوي الإكرام فقال له الصحابة قال اسمع إكرامك قال لكم أصحابي، ثم بينا أن من صفات أعداء القوم أن أحدهم له من الأجر على الصبر على دينه أجر 50 من الصحابة. ما هو أجر 50 من الصحابة لأنه أفضل من الصحابة، لكن لأنه صبر، لأنه صار في وقت ما له ناصر ولا أحد يعينه، فهو صبر وتمسك بالدين، فهو من هذه الناحية أفضل. لكن عند الصحابة نواحي كثيرة أفضل منه، والفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضائل العامة، فلا منافاة بين هذا وبين أن الصحابة هم أفضل الأمة، لا منافاة، الصحابة هم أفضل الأمة على الإطلاق. وكون بعض المتأخرين يحصل على فضيلة يختص بها لا تقتضي أنه أفضل من الصحابة، لأنه عنده فضيلة واحدة وهم عندهم فضائل تغطي عين الشمس. نعم. هل هذه من جملة الدسائس التي يريدون بها محاربة الزواج وإطلاق العنان للناس مثل ما هو في بلاد الكفر بالمخادمة والمصاحبة وغير ذلك من أمور الخلع، هذا الذي يريده. أما الزواج في الإسلام فإنه عقد شريف سواء كان من كبير على صغيرة أو العكس، أو صغيرة أو من كبير أو من كبيرة على صغير. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة وهي أكبر منه عليه الصلاة والسلام، فلا مانع من التزاوج بين الكبير والصغير في الإسلام، بل هذا من المصالح العظيمة. فهذه مما يشنشن بها إما أعداء الإسلام وإما المنخدعون بدعايات المضللين، فلا ينتبه إليه. الزواج بالإسلام ولله الحمد يكون بين الصغيرة والكبير والعكس، ويكون بين الغنية والفقير، ويكون بين المتعلم وغير المتعلم، هذا أمر مطلوب. والإعفاف والإحسان وحصول الزواج والذرية وكل هذه الأمور مصالح عظيمة، فلا ينتبه إلى شمشنة هؤلاء. يقولون لا يتزوج الكبير من الصغير، وهذا خاص بالرسول. من اللي قال ان هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ لكن لما عجزوا عن الإجابة عن هذا الحديث قالوا هذا خاص بالرسول، علشان يسلمون مع أنه قاسم جبروني. يقولون لا يتزوج الإنسان بأكثر من واحد، لأن هذا يسبب مشاكل، يسبب ويكثرون من الزواج تعدد الزوجات. فقد أباحه الله فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، والرسول عدد. ولكن الخاص به صلى الله عليه وسلم هو الزواج بأكثر من أربعة، هذا هو الخاص به صلى الله عليه وسلم. أما الأمة فقصرت على أربعة. يقول لا يتزوج القريب من القريب، لأنه يسبب الآفات وتشويه الجنون وإلى آخره. يعني يريدون يقللون من الزواج مهما أمكن، ثم في النهاية يقولون ما هو بلازم الزواج، ما هو بلازم الزواج. العلاقة تكون بين الذكر والأنثى عبد الحرية مثل البهائم، هذا مقصود. وقد ينخدع بهم بعض المسلمون الذين لا يدركون غير الأمور، فينخدعون ببعض هذه الدعايات ويزوجون. أما من وافقهم على هذا فهو كان. نعم. ماريا ما هي من الزوجات، وإنما هي سرية مملوكة، وطيها النبي صلى الله عليه وسلم بملك اليمين. نعم. عنها في الدنيا مات عنها عدة أزواج في الدنيا، تخير بين أحسنهم، تختار أحسنهم فوق، لكن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الله أعلم. نعم. ولذلك المرأة تتزوج بعد زوجها، المرأة تتزوج بعد، ولو كان عقد باق عليها وأن زوجته في الجنة ما عقد عليها أحد. نعم. قيل الشيخ رحمه الله ما المخاطب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابه. المخاطب هو خالد بن الوليد رضي الله عنه، يعني السبب في هذا الحديث، وإلا في باب عام، لكن السبب في هذا الحديث أن خالدا رضي الله عنه حصل بينه وبين عبد الرحمن بن عوف شيء من المنازعة، فكأن خالد رضي الله عنه تكلم في حق عبد الرحمن بن عوف وهو من السابقين الأولين رضي الله عنه، فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي. نعم. قضية الشيخ حفظ الله ترتيب الذي ذكرته في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، هل هو على أساس السبق للزواج؟ لا، ما هو على الترتيب، أنا ما ذكرته على الترتيب، حسب الذكر، حسب ما يأتي بالذكر، ولا ما هو على الترتيب. نعم. قضية الشيخ حفظ الله، لدي مدير مباشر ويأمرني أحيانا بارتكاب مخالفات شرعية في العمل، هل أضيفه بأنه مديري أم أفعل ما أعلمه وبعد ذلك أخبر المدير عنه بفعله؟ وكيف معكم الحال كذلك؟ اللي فيه معصية لله أو فيه ظلم لأحد لا تدعه به، إذا كان فيه معصية لله قال لك وخر الصلاة لا تصلي، لا طلعت تصلي، تقول لا، لا سمع ولا طاعة، الصلاة بصلي مع المسلمين وبصلي في المسجد مع جماعة المسلمين ولا تحبسني عن الصلاة، أو قال لك قدم معاملة واحد مستحق على معاملة واحد غير مستحق لأن له الواسطة أو له اتصال مع المدير، لا تطعه، قل له قل أنا لا أعمل هذا، أما أنت تعلم كيف، أما أنا فلا أعمل هذا، أظلم الناس، هذا معصية لله عز وجل. نعم. وأما الأمور المباحة أمرها سهل، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم قال رحمه الله تعالى: